القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وأنشد محب لكلام ربنا يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر منها قلبي ووجداني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم عليك يا رب. بالله ما شاء الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يا جلاله الله أكبر. الله يا مش محمد. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. الله أكبر. لقد قلنا إذا شططا. أيوة من الحاج محمد كده يا رب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما اذكر الله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة. الله يفتح عليك. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. يا سلام، عظم أوي الحمد لله، حصل على جمال النبي. ذلك من آيات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. وتحسبهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله أكبر. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أيوة يا سيدي، أيوة الله يكرمك. الله الله الله، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بعرقكم فليأتكم برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. شاء الله. ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الله الجمال يا سيدي ما شاء الله. فلا تمار فيهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. الله أكبر. ولا تقولن واذكر ربك إذا نسيت. لا إله إلا الله. واذكر ربك إذا نسيت. الله العظيم جل جلال الله. الله الله الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله أكبر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. الله أكبر. ولا سلام. Yeah. إِنَّا أَعْتَزِلْنَا

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الكهف، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ومتعنا بصحتنا ما أحييتنا، ولا ترفع عنا غطاء سترك،